الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ أمجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله شيخنا والمستمعين: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يلزم من اللباس في الصلاة. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الموجبات التي يعني موجبات طهارة البدن، ذكر في هذا الباب اشتراط طهارة ماذا؟ الماء، واشتراط طهارة إيش؟ الثوب والبقعة التي هي المكان، وختم هذا الباب ببيان ما يجزئ من اللباس. كل هذا يا إخوة حرص من المصنف على أن يدخل المصلي في الصلاة وهو على غاية من الطهارة، وعلى أتم الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى وهو في أحسن حال. ولذلك قال رحمه الله: نعم، والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. نعم، إذن هو يناجي الله تبارك وتعالى، فواجب عليه أن يستعد لمناجاة الله سبحانه بجميع أنواع الطهارة. طهارة البدن بماذا؟ برفع الحدث الأصغر بالوضوء، والأكبر بالغسل، وبطهارة الثياب، وبطهارة البقعة والمكان التي يناجي بها ربه. شرع رحمه الله بطهارة إيش؟ بطهارة إيش؟ الماء. الماء لأنه هو الذي يتطهر به لرفع الحدث. فقال رحمه الله: ها، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها، وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وماء غير لونه بشيء طاهر وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. إذن المصنف رحمه الله يا إخوة في هذا المقام الذي هو مقام بيان طهارة الماء ذكر ثلاثة أنواع من المياه، النوع الأول هو الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة ولم يتغير بشيء. ما حكمه؟ ها؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستعمل في العادات كالشرب والأكل ونحوها، ويستعمل في العبادات كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة. هذا هو الماء إيش؟ الطاهر المطهر، أو هو الماء المطلق. ذكر أمثلة عليه فقال: كماء السماء. ماء السماء ما هو ماء السماء؟ المطر، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك ماء العيون وماء الآبار، هذا أيضا من الماء المطلق، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستعمل في العادات كما يستعمل في العبادات. وكذلك أيضا من أنواع الماء المطلق ماء البحر. إذن لا يضر ملوحة الماء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، أحسنت، نعم، هات الحديث يا عبد الله. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أحسنت، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما سئل عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك أيضا من الماء المطلق الطاهر المطهر ماء إيش؟ ماء النهر، ماء الأنهار، وكذلك الماء الذي ينتج عن الثلوج والبرد، هذا أيضا ماء مطلق، وكذلك ماء الندى، هذا كله من أنواع أو من مصادر الماء المطلق. ما هو الماء المطلق يا عبد الله؟ ها؟ أو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طيب النوع الثاني من أنواع المياه، النوع الثاني يا إخوة هو الماء المتغير، ليس مطلق، تغير ولكن بغير نجاسة، الماء المتغير بغير نجاسة. والماء المتغير بغير نجاسة هو على قسمين، هو على القسم الأول الماء المتغير بطاهر غير ملازم له، فتغير طعم الماء أو لونه أو رائحته تغيرا فاحشا، ها؟ كمثلا العصير ها؟ غير هذا الماء بحيث صار هذا التغير ما يسمى، هل يسمى ماء؟ وإنما يسمى عصير. وكذلك اللبن والسمن والعسل ونحو ذلك، إذن لا يسمى ماء وإنما يسمى بما تغير به من هذا الأمر المتغير. وهذا ما حكمه؟ ها؟ إذن هو طاهر في نفسه، إلا أنه غير مطهر، يستعمل في العادات في الشرب ونحوها لكن لا يستعمل في العبادات. واحد شاف عصير قال بتوضى فيه، ها؟ يجزئ؟ ما يجزئ، ما يورد، نقول هذا ما يورد، ما عده ماء، تغير، إذن ما يجزئ. إذن القسم الثاني من أقسام المياه المتغيرة بغير نجاسة هو الماء المتغير بطاهر ملازم له كالماء المتغير بالملح، ماء تغير بالملوحة صار ماء مالح نفس ماء البحر، أو كذلك متغير بالتراب، هو ماء لكن فيه شيء من التراب التي لا يعني يصعب إزالته عنه، أو الماء المشمس، ماء تعرض للشمس، ها؟ إذن هذا أو ماء فيه تغير يسير من ورق الشجر، سقطت أوراق الشجر عليه، إذن هو تغير بأمر يصعب إزالته عنه، وهذا ما حكمه؟ ها في تفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا وجد غيره إذن حكمه طاهر، لكن إذا وجد غيره فلا يتوضأ منه، فإن احتاج إلى الوضوء منه توضأ، ها؟ إذن حكمه أنه طاهر يستعمل في العادات، إلا أنه يكره استعماله في العبادات إذا وجد غيره. إحنا عندك ماء تحس إنه فيه شوي طحالب، فيه أشياء، ها؟ أو ماء بركة مثلا متغير ب ها بكلور ونحوها. طيب يجوز التوضؤ منه، لكن إذا وجد غيره فالأولى أن تتوضأ من غيره. لماذا؟ لأنه قد تغير بما بملازم، شيء ملازم له ما ينفك عنه. عرفنا الفرق بينه وبين الفرق بين القسم السابق. القسم السابق تغير ما عدهما، وإنما هو إيش صار، صار اسمه اسم الشيء الذي خالطه. إذن يبقى معنا النوع الثالث. شو تتوقعون النوع الثالث من أنواع المياه؟ النجس، وهو الذي خالطته نجاسة. إذن الماء المتغير بنجاسة ما ضابطه؟ تغير لونه أو طعمه أو رائحته، ما حكمه؟ إذن يحرم استعماله في العادات وفي العبادات. طيب إذن يا إخوة، إذا شك المسلم في نجاسة ماء، زين ماذا عليه؟ قال والله ما أدري هذا الماء طاهر أو نجس. ها أحسنت. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذا هو الأصل، إلا أن تتحقق. ثم يبني على اليقين، يبني على ما استيقن. والأصل أنها الأصل الطهارة، حتى يتبين عكس هذا الأصل، عكس هذا الأصل. طيب بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع المياه وأحكامها، نبه على أمر مهم قد يغفل عنه بعض الناس، وهو إحكام الغسل، إحكام غسله، غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء. فيحكم غسله للأعضاء مع تجنب الإسراف، مع تجنب الإسراف. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الحديث: وإن كان فيه ضعف لا تسرف وإن كنت على نهر جار. نعم تفضل. قلة الماء مع إحكام الغسل سنة. نعم. والسرف منه غلو وبدعة. والسرف. نعم. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة، إسباغ الوضوء وإحكامه دون سرف هذا هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بماذا؟ بالمد، هذا هو المد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن إيش؟ من حديث من؟ أنس. أحسنت، خادمه أنس، من حديث أنس. وما خلاف ذلك من الإسراف فهو إساءة وتعدي وظلم. لكن الإسراف يا إخوة معصية أم بدعة؟ كيف المصنف رحمه الله قال: والسرف منه غلو وبدعة؟ المقصود يا إخوة أن هناك، أن الإسراف قد يؤول بصاحبه بسبب الوسوسة إلى أن، إلى الابتداع في الدين، فيزيد سوي ثلاث، يقول تعال يمكن، يمكن خلينا أحط أربع، يمكن أنا ما كمل. إذن الوسوسة قد تتدرج بصاحبها إلى أن يزيد عن الحد المشروع، فهذا مراده رحمه الله. فيكون بهذا قد ابتدع في الدين وزاد أمرا في الشريعة لم يرد، فهو إساءة وتعدي وظلم. المشهور يا إخوة من المذهب أن الواجب إسباغ الوضوء، فلو تم الإسباغ الوضوء بأقل من 3 غسلات فيكتفي بذلك. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من طهارة الماء لأنه هو المراد بالتطهر به أشار إلى طهارة الثياب، فقال رحمه الله نعم، وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب. إذن أشار إلى طهارة الثياب وطهارة البقعة والمكان. إذن الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وحديث جابر بن سمرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. والحديث عند الإمام أحمد، وإن كان اختلف في رفعه ووقفه على جابر بن سمرة. المقصود أن إتيان العبد للصلاة يكون بطهارة أيضا الثوب وكذلك وطهارة المكان. قال المصنف فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، يعني في طهارة الثوب والمكان واجب وجوب الفرائض، فمن صلى وعليه نجاسة فصلاته باطلة، هكذا قال المصنف. وقد أحسن بقوله ثقيل إشارة إلى التضعيف، إلى أنه قول فيه ضعف. وقيل وجوب السنن المؤكدة، إذن وقيل أن طهارة الثوب واجب وجوب السنن المؤكدة، نعم، وليس وجوب من تبطل صلاته لو صلى وفي ثيابه أذى. ويؤكد هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، تذكر لنا يا عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم صلى وكان في نعله أذى وخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب، فقالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. لو كان هذا فيه دلالة على أن وجوبهما وجوب الفرائض لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه اكتفى بإبعاد الأذى. وهذا هو حكم من وجد أذى مثلا في شماغه ونحوه، فإنه يأخذ الشماغ ويزيله، طبعا إذا كانت نجاسة ويزيله ويكمل صلاته. طيب، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم من الأذى الذي حصل له في مكة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، فلما خر ساجدا أتى عقبة ابن أبي معيط ووضع سل الجزور، نجسة، سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وهذه نجاسة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة؟ وصل في صلاته عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله للتأكيد الكلام عن مكان الصلاة، حيث أن الأرض شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم كلها، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا أظن عن جابر أيضا، بس حديث عبد الله بن عمرو. طيب وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. طيب الآن بارك الله فيكم، بعد أن ذكر الماء وذكر الثياب، ذكر طهارة المكان، وذكر الأمور المنهي عن الصلاة فيها، لماذا ذكر فقط الأمور الأماكن التي منهي الصلاة عنها؟ أحسن، لأن الأمر المنهي عنه محصور، أما الباقي تصلي في كل مكان، لأن الأرض كلها مسجدا وطهورا. وهذه كم واحدة؟ كم مكان؟ 7. استدل لها بعض أهل العلم بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، ما هي؟ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. والحديث رواه من؟ نعم، ماذا قال عنه الترمذي؟ قال إسناده ليس بالقوي، والحديث ضعيف، إلا أنه يشهد لبعض يعني ألفاظه أحاديث متفرقة. فمثلا حديث أبي هريرة في النهي عن معاطن الإبل، نهى رسول الله قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وقوله إذن هذا الأمر الأول، هذا دليل على معاطن الإبل أنه لا يصلى فيها. ومحجة الطريق، ما هي محجة الطريق؟ ساحة الطريق. طيب، لأن هذا مكان للناس يذهبون ويأتون إليه، فما هو مكان للصلاة، وهذا يؤذي المارة. وكذلك ظهر بيت الله الحرام، ذكر الفقهاء تعليل، قالوا منع من الصلاة لأنه ليس بين يديه ساتر من الكعبة، ليس بين يديه ساتر من الكعبة، فظهر الكعبة ما يصلي عليها. وكذلك أيضا قال رحمه الله والحمام. يا إخوة، يؤكد النهي عن الصلاة فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث عند أبي داود. ما المراد بالحمام؟ ها علي؟ ها؟ لا، ليس هو مكان قضاء الحاجة، وليس هو الحش. الحش كان يسمونه الفقهاء الحش، أو يسمونه مكان قضاء الحاجة. وإنما الحمام هو مكان إيش؟ ها؟ مكان الاغتسال، وهو مكان يعني غالبا يكون فيه الماء ساخن، وغالبا يكون فيه عام، غالبا يكون الحمام عام. ها، تذكر عند الحمام دامت وهذا الحمام. ها، طيب الأخوة يمكن هذه الحمامات يأتي غالبا الماء يكون ساخن من الأرض، والناس يأتون مثل يكون مكان عام. وقد نهي عن جاءت أحاديث بالنهي عن دخوله لكونه مظنة انكشاف العورات ومظنة الاختلاط، وأيضا يعني مظنة النجاسة، هو مظنة أنه محل النجاسة. طيب، وليس هو مكان لقضاء الحاجة، وإنما هو مكان يسخن فيه الماء فيغتسل الناس منه، أو يكون الماء هو بحد ذاته ساخنا. طيب، أيضا من المواطن التي جاء النهي عنها المزبلة، وهي موضع طرح الزبل والقذر، فهي مظنة النجاسات. وكذلك المجزرة، ما هي المجزرة؟ مكان الذبائح، إذن موضع الذبائح والدم المسفوح نجس، وكذلك الروث والنجاسات. ومقبرة المشركين، هنا يا إخوة لو تلاحظون قال والحمام حيث لا يوقن منه الطهارة. إذا قيد، إذا تيقن العبد أن هذا المكان طاهر لا بأس أن يصلي، هذا قيده بالحمام، عرفنا؟ طيب. أما قوله ومقبرة المشركين، قوله المشركين لا مفهوم له، لأن كل المقابر منهي عن الصلاة فيها، منهي عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مساجد أي موضعا للسجود، موضعا للسجود. والحديث عند مسلم، واتخاذ المقابر موضع مكانا للسجود هذا ذريعة إلى ماذا؟ الشرك والعياذ بالله، هذا هو ذريعة للشرك. قال المصنف والكنائس أيضا لحديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في بالحبشة وفيها تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور. وهذه المنهيات يا إخوة هي بين النهي الذي هو للتحريم مطلقة، وهذا هو الغالب فيها، وبين الكراهة الشديدة، الكراهة الشديدة. لما فرق المصنف رحمه الله من الكلام على طهارة الماء وطهارة البقعة وطهارة الثوب، شرع فيما يجزئ من اللباس. ما الذي يجزئ المصلي من اللباس إذا دخل في الصلاة؟ ها؟ تجزئة كلام المصنف وتفكيكه وربط بعض ببعض، هذا أهم ما يكون حتى تستوعب مراد المصنف. وليس مقصودنا يا إخوة من الشرح أن نستوعب جميع مسائل إيش الطهارة، لأن هذا متن إنما وضع للمبتدئين، فإذا ضبط المبتدئ مثل هذا المتن لو أخذ متنا آخرا في الطهارة يبنيه على الأساس الأول، فإن كان أساسه متينا ثبتت المعلومات التي تأتيه من الكتاب الأوسع، فإن كان أساسه هينا لينا هشا تزول عنده ويبقى عنده إيش ثقافة عامة، كأننا سمعنا في شيء مسألة هكذا، وهذا ليس من دأب طالب العلم الضابط. طيب هات عورة المصلي في الصلاة وأقل ما يصلي فيه كذا عندكم يعني باب عورة المصلي في الصلاة طيب هذا ليس من كلام المصنف. هات وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص. نعم، أقل ما يصلي فيه الرجل يعني، وهذا على جهة الكمال، من لباس ثوب ساتر، أقل الكمال أن يستر جميع جسده سوى الرأس واليدين. طيب والقدمين تكون مسبت، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة رجل مسبل، يعني هنا النهي عن قبولها كاملة. طيب ثم بين رحمه الله على وجه التفصيل فقال من درع أو رداء. ما هو الدرع؟ عرف لنا الدرع فقال الدرع هو القميص. ما هو القميص يا أخوة؟ الثوب. أحسن، الثوب هذا الذي نحن نسميه ثوب هو قميص، وهو أستر ما يكون للمصلي. فهو ما يلبس من العنق، وشرط كونه وشرط القميص أن يكون كثيفا لا يصف ولا يشف، ها؟ فيكون لا يصف ما تحت الثوب، وكذلك يكون واسعا لا يكون محجما، فلا يجوز لبس الأردية المحجمة للعورة والتي تكشف الأليتين وتوضح السوأتين، هذا غلط، هذا غلط. طيب، إذن والرداء يا إخوة هو ما يلتحف به الإنسان، ما يلتحف به الإنسان كإحرام أو بردة. ويدل على هذا حديث محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. طبعا إذا لم يجد معه إلا ثوب واحد، لكن هذا الثوب الواحد يستطيع أن يستر به عاتقيه وبقية جسده، فيجوز الصلاة فيه، فيجوز الصلاة فيه. ثم بين رحمه الله المصنف ما يجزئ على جهة على جهة دون الكمال، فقال رحمه الله أيوة ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد. إذن يكره للمصلي أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، هذا هو العاتق، هذا هو العاتق. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه، أي ما المصنف رحمه الله قال ويكره يعني لا يحرم، والحنابل عندهم يحرم، فلو صلى فصلاته باطلة وعليه، فمن يصلي بسمونها بالحفرة صلاته عند المالكية مكروهة إذا وجد غيره، لكن لو صلى بها صلاته صحيحة مع الكراهة، فإن فعل ذلك يعني المكروه لم يعد صلاته، يعني لا في الوقت ولا في غيره، لأن هنا النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. هذا هو حال الرجل. إذن الرجل يغطي ماذا؟ يغطي أكتافه، يغطي عاتقيه وبقية جسده، وكذلك من السنة أيضا أن يغطي رأسه. وسأذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى في بداية درس الأحد حتى ينتفع المصلون الأخطاء الواقعة في اللباس، فحتى لا نطيل في الدرس، لأن نحن هدفنا أن ندرس المسائل الفقهية، فإن شاء الله يوم الأحد نجعلها أخطاء المصلين في اللباس وأنواع الألبسة التي يلبسون، فيعني من باب النصح، من باب النصح. بعد أن ذكر المصنف اللباس المجزئ للمصلي الذي هو الرجل، ذكر المرأة فقال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابق، نعم، الذي يستر ظهور قدميها وخمارا تقتنع تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، نعم، هذا هو أقل ما يجزئ المرأة من اللبس، أنها تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفان. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا هو الخمار والذي تغطي به جميع جسدها. وكذلك حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يعني ساترا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. ف فأي لا بأس به. والحديث عند أبي داود. إذن المرأة تغطي جميع جسدها، فتغطي حتى قدميها في الصلاة. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.